ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل

صدق الله العظيم.